عليكم الشيخ. وعليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. أريد أن أسألك بعض الأسئلة. تفضل. شيخ، رجل طلق زوجته في وحامها وهو لا يدري أن هذا عادة تعتري بعض النساء، فعندما علم ذلك أراد أن يرجع زوجته. عفوا. ما هو الذي لا يدريه؟ يعني هو ما كان يدري أن هذا هو حامل مرأة يعني. طيب، يعني طلق زوجته وهي حامل. لا، وحامها في وحام يعني. وحام. اي نعم وهي حامل. نعم، في وحام يعني. طيب، طلقها. طلقها وهي في وحام. اي نعم. طيب، بعده. بعدما أراد أن يرجع هذه الزوجة، فأهل الزوجة رفضوا ذلك. ما علاقة يا أخي الموضوع بالوحام؟ الوحام لأنه هو ما كان يدري يعني أن ما علاقة السؤال بالوحام؟ كان يدري أو لا يدري؟ ما علاقة السؤال بالوحام؟ مش مهم يدري أو لا يدري أنها كانت متوحمة. أيوة، هو طلق زوجته في الوحام. يا أخي أنا ما مفهم عليك. لا، هو طلق زوجته وكانت في وحامها، فذهبت الزوجة إلى بيتها. ماذا تعني يا أخي بالوحام؟ عادة تأتي النساء. ماذا تعني بالوحام أنت؟ يعني بداية الحمل هذا. يا الله يهديك، قل إنها حامل سواء كانت في وحام أو لا، وهذا الذي قلته لك من قبل. طلقها وهي حامل. وهي حامل، نعم. طيب، ما لنا أنه في وحام أو ليست في وحام؟ أيوة. وبعد ذلك طلق، يعني الزوجة ذهبت إلى البيت. نعم. عندما ذهبت إلى البيت فأراد أن يسترجع زوجته، ولكن أهل الزوجة رفضوا ذلك وطلبوا منه أن يدفع المؤخر، فدفع لهم المؤخر ومضى كل واحد إلى حال سبيله، ومضى ذلك 4 سنوات على هذا الطلاق. فهل يستطيع هذا الرجل أن يرجع زوجته أم لا؟ يستطيع بمهر جديد. بمهر جديد؟ وعقد جديد. مهر جديد وعقد جديد؟ أي نعم. بدون ذلك يعني ما يصير؟ لا، ما يصير. زين، سؤال ثاني يا شيخ. نعم.